النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك نيوب حقد المضرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الاثنين 7 ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 5 من البكك المرتدين بينهم قيادي وعنصر استخبارات للنظام النصيري، وجرح آخرين، وتدمير مبنى للمجلس المحلي للبكك في ولاية الشام. هلاك وإصابة عدد من عناصر جيش الكونغو الصليبي وأسر آخر بكمين لجنود الخلافة في ولاية وسط إفريقيا. البداية من ولاية الشام: هلاك 5 من البكك المرتدين بينهم قيادي وعنصر استخبارات للنظام النصيري وجرح آخرين وتدمير مبنى للمجلس المحلي للبكك في البركة والخير والرقة. من البركة: بتوفيق الله تعالى، فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آليتين لاستخبارات البكك المرتدين على طريق البترول في منطقة تل حميس أول أمس، ما أدى لإعطابهما وهلاك عنصرين بينهم قيادي وجرح آخرين كانوا على متنها. كما استهدفوا في اليوم ذاته عنصرا من البكك شرق الشداد بسلاح كاتم للصوت، ما أدى لهلاكه. ولله الحمد. وفي الخير: بفضل الله تعالى، اغتال جنود الخلافة أمس 1 عناصر استخبارات النظام النصيري المرتد في بلدة الجرذي بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاكه. كما فجروا في اليوم نفسه عبوة ناسفة على مبنى المجلس المحلي للبكك في بلدة ذيبان، ما أدى لتدميره بالكامل. ولله الحمد. وفي الرقة: بتوفيق الله تعالى، اغتال جنود الخلافة عنصرا من البكك المرتدين في قرية أبو قبيع غرب الرقة قبل أمس الأول بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه. ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية وسط إفريقيا: هلاك وإصابة عدد من عناصر جيش الكونغو الصليبي وأسر آخر بكمين لجنود الخلافة في الكونغو، بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة أمس لعناصر من جيش الكونغو الصليبي في قرية ميانغوسي بمنطقة بيني، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة، ما أدى لهلاك وإصابة عدد منهم وأسر عنصر، بينما لاذ بقيتهم بالفرار واغتنم المجاهدون أسلحة وذخائر متنوعة. ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الصومال، بفضل الله تعالى، نشر المكتب الإعلامي أمس صورا لجانب من بيعة جنود الخلافة لأمير المؤمنين الشيخ المجاهد أبي إبراهيم الهاشمي القرشي حفظه الله. ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 5 من البكك المرتدين بينهم قيادي وعنصر استخبارات للنظام النصيري وجرح آخرين وتدمير مبنى للمجلس المحلي للبكك في ولاية الشام. هلاك وإصابة عدد من عناصر جيش الكونغو الصليبي وأسر آخر بكمين لجنود الخلافة في ولاية وسط إفريقية. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. جرعتم الكفر اللعين سمومه ممزوجة بالذل بعد الألقم، لا تحفلوا بالكفر يحشد أهله، فهم الغثاء وحاصبات جهنم. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.